صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: فعلت العادة السرية في نهار رمضان والله المستعان، يقول وأنا نادم جدا، فماذا علي؟ هذه أيضا تكررت، فنقول للإخوة الشباب المفروض أن الصوم له وجاء، ولكن الآن الصوم لم يعد يحس به الناس، لا جوع ولا عطش، من مكيف في مكيف، من البيت إلى السيارة وكلها مكيفة، وهذه لا شك أنها نعمة ورحمة من الله عز وجل، لكنها تقلل الإحساس بماذا؟ بالصوم حقيقة. لأني أذكر ونحن صغار يعني فعلا يجد المؤمن لذة الصوم حينما لا يكون هناك مكيفات. أنا لا أقول أن هذه تحرم أو على المسلم أن يرجع إلى الوراء ويترك المكيفات، لا، هذه نعمة وفضل من الله عز وجل، وفيه إعانة لمن؟ للصائم. لكن أقول يا أخي الكريم، مما يعني يجعل الناس قد يتساهلون في مسألة ما يسمى بالعادة السرية وغيرها، هي هذه النعمة التي هو فيها، ينام تحت المكيف نوما عميقا، ومن ثم إذا قام قد تغلبه شهوته، فعلى المسلم أن والشاب خاصة أن يجتهد في البعد عن المؤثرات. وأنا أخشى أن بعض استعمال العادات السرية من جراء مشاهدة ماذا؟ بعض الأفلام السيئة، يخشى أن يكون هذا هو السبب، فعليك أن تبتعد عن الأسباب يا عبد الله، عليك أن تبتعد عن الأسباب التي توقعك في هذا، فإذا ابتعدت عن الأسباب استطعت بإذن الله أن تخلص من الأمر. ابتعد عن جميع هذه الأسباب، رؤية أفلام، رؤية كذا، محادثات، اتصالات، نسأل الله العافية والسلامة، فالشياطين تصفد في هذا الشهر، فعليك أن تستغل. هي ليس معنى ذلك أن لا تتسلط، قد تتسلط لكنها لا تبلغ ما كانت تبلغه في الأيام قبل رمضان الأخرى قبل رمضان. فمن ابتلي بهذا نقول بادر إلى التوبة، النصوح عليك القضاء سريعا إذا انتهى شهر رمضان، بل إن بعض العلماء يلزمك بالتوبة بالكفارة، وأظن منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى والأوزاعي وغيرهما، يريان أن من استعمل فك من كرر النظر أو استمنى فإن عليه ماذا؟ الكفارة مع القضاء. الكفارة مع القضاء، وهذا قول إمام دار الهجرة الإمام مالك، فانتبه، يعني المسألة ليست محل اتفاق، لكن الجمهور يرون أن عليك القضاء مع التوبة الصادقة. فإذا أخذنا بهذا القول علينا أن نحذر من تكراره ومن الوقوع فيه. وملحظ الإمام مالك أن وجود اللذة في كل، في الجماع المباشر وفي ماذا؟ وفي العادة السرية اللي تسمونها القبيحة، هذه العادة القبيحة جلد عميرة. فيجب على طالب الشاب أن يبتعد عن الأسباب، كما قلت لكم أهم شيء أن يبتعد عن الأسباب، لا تسمع أغاني، لا تتصل بمرأتك زوجتك إن كنت مغتربا، فإن الاتصال في النهار قد يوقعك في هذا، إذا أردت أن تتصل فاتصل في الليل وقت الفطر، لأن البعض أثناء محادثته مع أهله الذي هو بعيد العهد بهم قد يحصل له شيء من ذلك، لا سيما من عنده شبق. فعلى المسلم أن يبتعد عن مواطن الضعف والأسباب التي توقعه في هذا، ابتعد عن الأسباب. لماذا قال الله ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني المقصود مجرد القربان ولو من بعيد، فإذا اقتربت من الشيء توشك أن تقع فيه، فابتعد عن الأسباب التي توقعك في مثل هذا يا عبد الله. نعم.